فوالله ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فهمت تبارك الله فيك. على كل حال كما يقال الصراخ على قدر الألم، الصراخ على قدر الألم، لكن الحق منصور.